له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سيدنا ونبينا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا وصدقا ويقينا عليها نحيا وعليها نموت وعليها وبها نبعث إن شاء عفوك ورضاك يا رب يا رب عفوك ورضاك وحسن لقاك يا What يخرج الإله تراحما بالأنفضاء وعزم إلى ملك الملوك مهاجرا وعزم إلى ملك الملوك مهاجرا تصفو لرب الكون في صمت المساء والخير أن يختار ربي فارتضي والخير أن يختار ربي حكم القضاء فاصبر لأمر الله في أقداره اصبر لأمر الله فاصبر لأمر الله في أقداره تحظى فضائل وصله عند يا رب ووهبت حلمي من تدانت للفناء ونسكت دمعي صوب أحلام سدى ورأيت خير الذكر في صدق البكاء لولاك ما أبقيت نجما في سماء يرنو إليك مسبحا وغلا رضائي لولاك ما برأ النسيب ولا شدا طير ولا دفء رعانا في شتاء لولاك عيني ما رأت إلا الدجى لولاك عيني ما رأت إلا الدجى ولقد رأينا البدر يسري بالضياء كنز الكنوز كنز الكنوز محمد كنز الكنوز محمد في ذكره نور في ذكره نور الوسيلة والهدى والاحتماء الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته رضينا بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وبعد إخوة الإيمان والإسلام فقد أذن بصلاة الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة وقد رفع الأذان الشيخ حسين عبد العالي السويفي الذي قدم قبله فاصلا من المدائح النبوية وذلك من هنا من رحاب مسجد النور بالعباسية بمدينة القاهرة.